والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن، هم يسمعون كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم والعرفان، الحمد لله الذي أخرجنا من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، أحمده سبحانه وأشكره، هدانا بوحيه إلى نور العلم والإيمان، هدانا وأخرجنا وبين لنا سبيل مرضاته ومنهج المتقين، ثم انقسم العباد ما بين متبع لمولاه ساع في مرضاته، وما بين عاص متبع لهواه مشاق لسيده وخالقه. وأصلي وأسلم على أزكى البرية وعلى خير البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين ومنارة للمهتدين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا في هذه الحياة الدنيا وأوجدنا في هذه الأرض لنعمرها وفق منهج الله سبحانه وتعالى. الله خلقنا من أجل أن نعمر هذه الأرض وفق ما يرضيه، والعبد لا يتأهل لهذه الوظيفة ولا يستطيع أن يقوم بأعباء هذه الأمانة إلا إذا قام بتطهير نفسه وتزكيتها وتخليصها من الأرجاس والأدناس. فكما أن للبدن نجاسة تدرك بالبصر، كذلك للقلب وللنفس نجاسة تدرك بالأبصار. لذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية رحلة دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وفي بداية رحلته في عمارة هذه الأرض، أمره بتطهير نفسه، فقال سبحانه: وثيابك فطهر. يقول العلامة جار الله الزمخشري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هناك وجوه عديدة في تفسيرها، ومن أشهر الوجوه قال: هذا أمر بتطهير النفس من ماذا؟ هذا أمر بتطهير النفس من مفاسد الأعمال ومن مستهجن العادات. هذا أمر، وثيابك فطهر، أمر بتطهير النفس من مفاسد الأعمال ومستهجن العادات. لأن العرب تقول: فلان طاهر الثياب، إذا وصفته بالنقاء من المعايب ومن مدانس الأخلاق يقال فلان طاهر الثياب. فإن قيل: ما العلاقة بين عمارة الأرض وفق منهج الله سبحانه وتعالى وبين تزكية القلوب وتطهيرها؟ فالجواب أن من لم يكن طاهر القلب لم يكن طاهر القول والفعل، فهما متلازمان. طهارة الظاهر هي تعكس طهارة الباطن. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: الخبيثات أي التصرفات الخبيثة إنما تصدر من أصحاب القلوب الخبيثة، وأصحاب القلوب الخبيثة هم أهل لأن تصدر منهم التصرفات الخبيثات، والعكس بالعكس، الطيبات من الأقوال والأفعال إنما تصدر من أصحاب القلوب الطيبة الطاهرة، وأصحاب القلوب الطيبة الطاهرة هم أهل لأن تصدر منهم التصرفات الطيبات. لذلك أيها الأحبة، كان من أهم مقاصد بعثة الرسل تزكية النفوس وتطهيرها. يقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. وقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهي دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام عندما دعا ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن من أهم مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم تزكية القلوب وتطهيرها حتى تستعد في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. فإن تزكية القلب يتبعه السلوك في طريق السالكين إلى ربنا سبحانه وتعالى، كما يقولون: التخلية قبل التحلية. فتزكية القلب هي نوع تطهير وتنظيف لما فيه من الأدناس ومن الشهوات ومن حب الدنيا. ثم إذا طهر الإنسان قلبه وخلاه حان الآن وقت السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك سمي علم التزكية والسلوك. أولا لابد من تزكية للقلب، لابد من تطهير، لابد من إزالة الأدران والأنجاس، ثم بعد ذلك إذا تهيأ القلب للسلوك إلى الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يبصر. لذلك أيها الأحبة، أصحاب القلوب الطاهرة الطيبة هم الذين يستطيعون أن ينتظموا في طريق السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. وأما أصحاب القلوب المليئة بالأدناس، المليئة بحب الدنيا وشهواتها، الذين لم يطهروها كما أراد الله سبحانه وتعالى، هؤلاء على قلوبهم غشاوة، على قلوبهم غشاوة غطاء، لا يستطيعون بسبب هذه الغشاوة أن يبصروا الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه. لذلك ما أقبح البر أن يكون حسن الجسم وحسن الظاهر ولكنه خبيث النفس دنيء الروح، ولكنه خبيث النفس دنيء الروح، حتى يقولون أن أحد الحكماء رأى رجلا حسن الوجه صبيحه ولكنه كان خبيث الأخلاق، فقال له: أما البيت فحسن وأما الساكن فرديء. يعني البيت المظهر الخارجي حسن وطيب، ما شاء الله الكلام معسول والتصرفات الخارجية يعني تدل على أن هذا الأصل طيب، لكن عندما نتعامل معه نجد أن الساكن في هذا البيت، الساكن في هذا الجسد وهو القلب، فيه نوع من الأخباث ما زال لم يصل لربه سبحانه وتعالى. لذلك عجيب بإنسان يستطيع أن يكون بهيمة كيف يرضى، يستطيع أن يكون إنسانا كيف يرضى لنفسه أن يبقى مع البهائم في تصرفاته وأفعاله. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فالإنسان المؤمن أيها الأحبة ينبغي أن يكون حريصا على تحصيل الآداب، وينبغي أن يكون حريصا على تزكية القلوب وإكمال المروءات في الإقبال على الله سبحانه، لأن أصحاب القلوب الطيبة الطاهرة يحيون في الناس وهم أموات. قد يموت الإنسان لكنه إذا كان طاهر القلب يحيا على ألسنة الناس بالدعاء والذكر والثناء الحسن. والعكس، أصحاب القلوب الخبيثة يموتون وهم أحياء، أصحاب القلوب الخبيثة يموتون وهم أحياء، وهم يحيون بيننا لكن الناس تنساهم وتهجر ذكرهم ولا تدعو لهم في ظهر الغيب. لماذا؟ لأن تصرفاتهم ولأن آثارهم التي خلفوها في الناس جعلتهم يعرضون عنهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما وصف أولياءه وأعداءه كانت المقارنة كما يقول تعالى: مثل الفريقين، رحمه الله، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ فوصف الله سبحانه وتعالى أعداءه بماذا؟ الأعمى والأصم، فهم عمي القلوب وقفل العقول، آذانهم غير مستعدة لأن تستقبل ما يزكي قلوبها ويحييها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما أهل السعادة فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أحياء للقلوب، قلوبهم وبصائرهم منفتحة، أسماعهم تتشوف إلى سماع كل ما يصلح هذا القلب ويزكيه ويجعله ينتظم في ميدان السالكين إلى الله عز وجل. لذلك يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الدنيا سفر، الدنيا دار ممر لا دار مقر، وبطن الأم هو مبدأ السفر، وبطن الأم هو مبدأ السفر، والآخرة هي المقصد، والأنفاس التي نتنفسها في هذه الحياة الدنيا هي الخطى. هذه هي حقيقة الحياة الدنيا التي نحياها، هي دار سفر. رأيت أخذ الدنيا وإن كان خافضا أخا سفر مسرى به وهو لا يدري. والله سبحانه وتعالى دعا كل البشرية إلى دار السعادة وإلى دار السلام، فقال سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام. ودعانا إلى المسارعة وإلى المسابقة وإلى التنافس، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن هو ميدان مفتوح لكل من يريد السباق إلى الله سبحانه وتعالى، لكل من يريد أن ينتظم مع السالكين، مع السائرين، مع أصحاب القلوب الطاهرة في هذه الحياة. الله عز وجل يدعوكم إلى دار السلام، يدعوكم إلى المسابقة وإلى المسارعة وإلى تطهير النفس. ولكن عندما نريد أن نسافر إلى الله سبحانه وتعالى ونحلق إلى ملكوته بقلوبنا وأرواحنا، نجد الطريق قد ملئ بالأشرار وقد ملئ بأصحاب النفوس الخبيثة التي تصدنا عن سبيل الله وتبغيها عوجا. فماذا نفعل؟ نقول: الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة وضع في كل إنسان نورين، النور الأول هو العقل الذي منحنا إياه، والنور الثاني هو الوحي الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع النوران فإن الإنسان يبصر طريقه ولا يصده صاد. أما إذا تخلف عن نور عن نور، هنا يبدأ الأعداء يلتقطون الإنسان ويبعدونه عن منهج الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أثر اجتماع النورين على حياة المؤمن، يقول سبحانه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا مثل أيها الأحبة ضربه الله سبحانه وتعالى لنور القلب مع نور الوحي. ويجب على الإنسان عندما يقرأ أمثال الله سبحانه وتعالى أن يقف عندها نظرة تدبر وتأمل، لأنه لا يعقلها إلا العالمون. قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا مثل ضربه الله عز وجل، ينبغي علينا أن نقف ولو لحظات نتأمل ما هذا النور الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وما هو النور الذي جاء فوق النور. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى، وهو أحد المتدبرين في هذا المثال، يقول: هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنور العقل مع نور الوحي. طيب، ما هي أركان هذا المثل حتى نفهمه؟ الله سبحانه وتعالى قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره في قلب المؤمن ماذا؟ قال: كمشكاة. يقول الراغب الأصفهاني: المشكاة طبعا أيها الأحبة هي ثقب في الجدار، كان في البيوت القديمة يضعون ثقوب في الجدار، هذه الثقوب يوضع فيها المصباح الذي ينير البيت، هذا في البيوت القديمة. فالمشكاة طبعا هناك خلاف بين المفسرين، هل هذه كلمة عربية أو كلمة فارسية أدخلت على اللسان العربي، المهم هناك خلاف، ولكن المراد أن يعرف الإنسان معناها. المشكاة هو الثقب في الجدار كما ترون أمامكم، كان يجعل في البيوت القديمة حتى توضع فيه المصابيح. يقول الراغب الأصفهاني قوله سبحانه مشكاة، قال: هذا مثل لصدر المؤمن، هذا مثل لصدر المؤمن. المشكاة ماذا فيها؟ فيها مصباح، المصباح في زجاجة. فيقول الزجاجة هذا مثل ضربه الله عز وجل لقلب المؤمن. الإنسان في داخل قفصه الصدري يوجد القلب، فالقلب قال هذا هو مثل الزجاجة، داخل هذه الزجاجة يوجد ماذا؟ مصباح. المصباح أيها الأحبة هذا مثل العقل، لأن جماهير أهل العلم كما لا يخفى عليكم يرون أن عقل الإنسان أين هو؟ في قلبه، وله اتصال بالدماغ. جماهير أهل العلم بل أهل الطب يثبتون أن عقل الإنسان يوجد في داخل القلب وله اتصال بالدماغ. لذلك قال سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فنسب العقل إلى القلب. لماذا؟ لأن الطريق المفكر أو المنهج المفكر أو القوة المفكرة في الإنسان توجد أصالة في القلب، ولكن لها اتصال بالدماغ الذي يوجد في الرأس. إذن الله سبحانه وتعالى شبه لنا المشكاة بصدر المؤمن، والزجاجة بالقلب، وداخل هذا القلب يوجد ماذا؟ يوجد العقل الذي هو المصباح. ثم أخبرنا سبحانه وتعالى أن هذه الزجاجة عندما تضيء فإنما تضيء من شجرة طيبة. ما هي الشجرة المباركة؟ قال: من شجرة مباركة. الشجرة المباركة هي الزيتونة كما هو مشهور، لكنها مثل لماذا؟ هي مثل للدين. هذه الشجرة المباركة هي مثل للدين. قال: لا شرقية ولا غربية. إذن يوقد من شجرة، هذا المصباح يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ما معنى لا شرقية ولا غربية؟ الآن معناها من حيث الظاهر اختلف المفسرون أن الشمس تأتيها في الصباح وفي المساء، أن الشمس تظلها في جميع فترات العام وما شابه ذلك، لكننا من حيث المعنى المقصود قال أهل العلم وقال الراغب الأصفهاني: لا شرقية ولا غربية، أي لا إفراط فيها ولا تفريط. وهذا دين الله سبحانه وتعالى، لا يوجد فيه إفراط ولا تفريط، فهو حق بين باطلين وهدى بين ضلالين ووسط بين طرفين. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الآن هذه الشجرة المباركة التي هي الزيتونة، وأنها هي تمثل ماذا؟ الدين. يخرج منها وينبع منها هذا الزيت. هذا الزيت قال هو مثل القرآن أو الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن الذي يمثله بالزيت عندما يأتي على المصباح يكاد يضيء، شوف هذا الزيت من شدة نقائه وطهارته وخلوه من الشوائب يضيء ولو لم تمسسه نار. فكذلك وحي الله سبحانه وتعالى عندما يأتي على المصباح، عندما يأتي وحي الله سبحانه وتعالى على المصباح الذي هو العقل، فإن العقل يستضيء مباشرة، لا يحتاج إلى أي عامل خارجي مساعد في الاستضاءة. لماذا؟ لأن هذا الزيت الذي هو القرآن واضح، دلائل إعجازه وإحكامه وآياته وتعاليمه وشرائعه واضحة، لا يحتاج الإنسان إلى عميق جهد في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، في فهم معالمه. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب هدى للبشرية وللعالمين، لم ينزله حتى يكون فقط لأصحاب العقول المثقفة جدا أو الذين يهتمون بالدراسات والأبحاث، أنزله الله هدى للعالمين. لذلك لابد أن تكون آياته وإعجازه وأحكامه ظاهرة للعيان، بمجرد أن تمس قلب الإنسان وبمجرد أن تأتي على عقله يستضيء هذا العقل فيأتي النور. لذلك ماذا ختم الله الآية؟ نورا على نور. جاء نور القرآن الذي هو الزيت على نور المصباح الذي هو العقل، يهدي الله لنوره من يشاء. فمن رزقه الله سبحانه وتعالى القرآن وتدبره وتأمله والجلوس معه، ثم بعد ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى عقلا يستضيء بنور هذا القرآن ويتدبر فيه، هذا العبد المؤمن أيها الأحبة لا بد وأن ينتظم مع السالكين إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما تفوت السعادة العبد بفوات أحد هذين الأمرين. قد يكون الإنسان يعرف الوحي لكنه لا يستخدم عقله في التدبر، وقد يكون الإنسان عنده عقل ولكنه معرض عن قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن رزقه الله السعادة جمع بين الأمرين، القراءة لكتاب الله مع تدبره وتأمله والوقوف عند آياته. لذلك أيها الأحبة، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مهم جدا علينا أن نتعرفه، وهذه هي تزكية القلوب وتطهيرها. هذه المعاني السهلة التي نعبر بها، هذه هي تزكية القلوب وتطهيرها، بعيدا عن تشدق المتشدقين وتنطع المتنطعين في تشقيق العبارات في التعبير عن هذه المعاني. معاني التزكية والسلوك والطهارة هي معاني سهلة، هي لكل البشرية. والسفل كما يقول أحد العارفين هم الذين لا يعرفون طريق الله ولا يتعرفونه. فعلى العبد المؤمن أن يحرص على التعرف كيف أسلك إلى الله سبحانه وتعالى. للأسف أن كثير من هذه العلوم نجد الناس يعرضون عنها، ربما الإنسان تتشوف همته لأن يدرس الفقه أو يدرس أصول الفقه أو يدرس بعض العلوم، ولا تتشوف همته لأن يعرف كيف يسلك إلى الله سبحانه وتعالى بتطهير النفس وتزكيتها، لأن هذه تعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجتمع مع أصحابه كان يحرص على تعليمهم تزكية القلوب وتطهيرها كما يحرص على تعليمهم أحكام الظاهر. فالسفل كما قلنا هم الذين لا يعرفون الطريق إلى الله ولا يتعرفونه، خاصة أن الطريق إلى الله يوصل إلى الله في الدنيا وفي الآخرة. أما إيصاله إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا بأن يعرف القلب مولاه، في الدنيا كيف نصل إلى الله؟ بأن يعرف القلب مولاه سبحانه وتعالى وأن يحبه وأن يأنس بذكره والإقبال عليه. وأما في الآخرة فهو وصول حقيقي بالروح وبالجسد إلى الله سبحانه وتعالى. ومن حرم الوصول في الدنيا حرم الوصول في الآخرة. من لم يصل قلبه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بالمحبة والأنس والإقبال على مولاه لن يصل في الدار الآخرة بروحه وجسده إلى لقاء الله سبحانه. أما من وصل إلى الله في هذه الدنيا فكان الله عز وجل هو الذي يملأ قلبه وحياته وذكره دائما على لسانه، فهذا الله سبحانه وتعالى بإذنه يكرمه بأن يراه وأن يجلس معه في جنات النعيم. نسأل الله أن يجعلنا ممن عرفه في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قيمة الإنسان أيها الأحبة في الحقيقة فيما يطلب. من كان يطلب الله عز وجل فهذا أعظم من أن يقوم بأي شيء. قيمة الإنسان فيما تطلبه في هذه الدنيا، من كان يطلب الله فهذا أعظم من أن نقيم بأي مطلب آخر. ومن كان يطلب غير الله فهذا أيضا أبخس من أن يقوم بأي عرض آخر. فالإنسان هو الذي يختار قيمته في هذه الدنيا. هل أنا ممن يطلب الله سبحانه وتعالى في حركاتي وسكناتي وأنفاسي ولحظاتي، أم أنا ممن يطلب الحياة الدنيا وانشغل بنفسه وبهمه وبدنياه عن ربه ومولاه؟ لذلك من هذا المنطلق أحب إخوانكم في هذا المركز أن يقيموا هذه المجالس الطيبة المباركة، ونسأل الله العظيم أن ينفعنا بها، خاصة في مثل هذا الزمن الذي فسدت فيه القلوب وادلهمت فيه الخطوب وضاقت على الناس معايشهم وأقواتهم، حتى ترى الناس ينكبون على هذه الدنيا كأنما خلقوا لها، وكأنهم لن يكونوا في لحظة من اللحظات من سكان القبور، وكأنهم لن يقفوا بين يدي جبار السماوات والأرض. هذا حال أكثر الناس، ونسأل الله العافية. وكذلك في هذا الزمن أيها الأحبة اشرأبت الفتن وكثرت المحن، وابتدي الناس في دينهم ودنياهم، فإذا رزقك الله عز وجل تزكية للقلب وطهارة لها فسارع إلى التمسك بها حتى تكون لك زادا في معمعة هذه الحياة وضجيجها، وحتى تكون لك نورا في ظلمات هذه الحياة الدنيا، تصل من خلال هذا النور إلى ربك وإلى مولاك سليما بإذن الله عز وجل من بنيات الطريق. واختير لهذا المقصد رسالة مباركة طيبة للإمام العارف الحارث ابن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى. هذا إمام كبير من علماء السلوك ومن علماء التزكية، وكذلك رجل له باع في العلوم الكلامية والعلوم الأصولية وكذلك في الفقه وغيرها، لكنه اشتهر بين أهل العلم بعلم التزكية والسلوك. هذه الرسالة ضمنها رحمه الله تعالى منهج السالكين إلى ربنا سبحانه وتعالى، فهي رسائل ونصائح توجه إليك أيها المؤمن أيها الطالب لسبيل الرشاد. لذلك ماذا سماها رحمه الله تعالى وبماذا وسمها؟ قال رسالة المسترشدين، أي هذه رسالة ونصائح لكل من يطلب طريق الرشاد والاستقامة. هذه الرسالة هي نصائح من الحارث المحاسبي أحد العارفين بالله سبحانه وتعالى، نحسبهم الله حسيبهم، يرسلها إليك أيها المؤمن أيها الطالب لطريق الرشاد والاستقامة، فأرعها قلبك وافهمها، أو فأرعها سمعك وافهمها بقلبك، حتى يوصلك الله عز وجل ويحشرك مع زمرة المسترشدين. وقبل أن نخوض في غبار هذه الرسالة، يعني لا بد أن نقف على سيرة هذا الإمام ونقرأ من أحواله، لأن الكلمات كما يقولون إنما تؤثر إذا عرف أحوال أصحابها، إنما تؤثر الكلمات إذا عرفنا أحوال أصحابها، فمن رأينا قوله مباينا لفعله كلماته لن تؤثر في قلوبنا، أما من رأيناه فعلا مطبق لما يتكلم به عارفا بمولاه متفرغ القلب والخاطر والأنفاس واللحظات لله عز وجل، فمثل هذه الكلمات نعم تؤثر في القلوب الحية ولمن رزقه الله السعادة. ونحن بإذن الله سنقف على سيرته من خلال ما كتبه الشيخ عبد الفتاح أبو غد رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب، يعني اخترنا بعض المواضع من سيرة الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، ويهمني كذلك أن أقف على سيرته حتى نعرف هذا الرجل ما الذي انتقد عليه. الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى وجهت إليه عدة انتقادات لا بد أن نناقشها، حتى إذا خرج الإنسان ربما تخرج أنت للبيئة تجد في المجتمعات من يقول لك الشيخ الحارث المحاسبي عليه انتقادات في كذا أو في كذا وما شابه ذلك، فتكون أنت على وعي وبصيرة في قراءة كتابه وفي المدافعة عنه أو في الاستشكال في بعض المواقف. فيقول الشيخ عبد الفتاح الغد رحمه الله تعالى في ترجمته، قال هو أبو عبد الله. وكذلك أيضا يحب قبل أن ندخل في الترجمة، يعني من مقاصد معارف أو معرفة أحوال هؤلاء الترحم عليهم، يعني هم رحمهم الله تعالى أتعوا أنفسهم وصنفوا لنا هذه المصنفات لتكون نورا لنا عندما نقرأها، فمن حقهم علينا أن نترحم عليهم على هؤلاء الأئمة الكبار، وهذا هو من أهم آداب السالكين إلى الله سبحانه وتعالى معرفة الفضل لأهله. هو الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري المولد، إذن هو مولد في البصرة، البغدادي المنزل والوفاء، هو الإمام العارف الناطق بالحكمة عديم النظر في زمانه، ورعا وعلما ومعاملة وحالا، أحد الزهاد المتكلمين في العبادة والزهد والمواعظ، وعرف بالمحاسبي. هنا فائدة، وماذا سمي الحارث بن أسد المحاسبي؟ لماذا سمي بالمحاسبي؟ هذا المحاسبي هي عائلة؟ لا، عرف بالمحاسبي رحمه الله تعالى لشدة محاسبته لنفسه، عرف بالمحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه وتخطيئته لها في أنفاسها وحركاتها وسكناتها، عرف بهذا الاسم، وعرف بالمحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه. ولم يعرف تاريخ ولادته، وكانت وفاته ببغداد سنة 243 رحمه الله تعالى. روى الحديث عن يزيد بن هارون وطبقته، وأخذ عن الإمام الشافعي كما ذكره أبو منصور عبد القاهر التميمي في أصول الدين، وطبعا كما ترون في الحاشية ابن الصلاح يعني يعني يفند هذه الدعوة بأنه التقى الشافعي رحمه الله تعالى، والصحيح أنه كان على مذهبه، أما أنه التقى الشافعي فهو لم يلتقه. وروى عنه أبو العباس، إذن هو من تلاميذ يزيد بن هارون، ومن تلاميذه أبو العباس بن مسروق وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار والشيخ الإمام الجنيد رحمه الله تعالى، وهو من أشهر تلاميذ الإمام الجنيد، وله معه حكايات مشهورة، وإسماعيل بن إسحاق السراج وأبو علي الحسين بن خيران وأحمد بن القاسم بن نصر. كان رحمه الله تعالى ناسكا عابدا وصوفيا زاهدا وفقيها وأصوليا ومتكلما وواعظا مبكيا ومحدثا راويا، أوتي فصاحة لسان وبراعة بيان ونصاعة جنان، حتى إذا حدثك عن الشيء ترغيبا أو ترهيبا جعلك كأنك تراه رأي العين وتحس به إحساس المباشر له. ومن أهم الكتب التي يعيش الإنسان فيها مع الحالة المحاسب هذه المشاعر كتاب التوهم، عندما يصف لحظات القبر ولحظات الدار الآخرة. من قرأ هذا الكتاب يعلم صدق هذه الأوصاف التي وصف بها الشيخ عبد الفتاح أبو قدر الإمام الحارث المحاسبي، وقدرة الإمام على إيصال الأفكار وأن يجعلك تعيش مع النص وأن يجعلك تعيش الموقف في لحظات يوم القيامة وفي عرصاتها. حتى إذا حدثك عن الشيء ترغيبا أو ترهيبا جعلك كأنك تراه رأي العين وتحس به إحساس المباشر له، ولا ينفصم عنك حديثه إلا وقد أقنعك بالحجة وألبسك اليقين بما يقول، وما يقول أبو عبد الله إلا خيرا ونصحا. طبعا هذا من المبالغات، لكن المبالغة المراد بها المدح. الإنسان في النهاية قد تصدر منه بعض الكلمات في غير محلها، فالقول بأنه لا يصدر منه إلا خيرا ونصحا هذا في جل أحواله وغالب حاله، لأنه كان من المراقبين ومن المحاسبين لنفسه، فلا بد أن تكون الألفاظ محسوبة والكلمات مرعية. ولكن الإنسان في النهاية غير معصوم، قد تصدر منه بعض الكلمات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: تشهده فيما يكتب مستوفيا الخطرات والخلجات، وقائما بالنذارة قيام صدق ويقين ومشاهدة، وكثيرا ما أبكاك فيما ناجاك، يتبدى لك إشفاقه عليك من النار وأهوالها، فيما يوليك من نصح ويخلصك من موعظة، وربما يطيل إليك النفس في الإقناع بما يدعوك إلى فعله أو تركه، إطالة الأب الرحيم الخائف الوجل على ولده من شديد العذاب. ولقد كان أبو عبد الله رحمه الله تعالى يستنفذ كل وقته في الخير، إما ذاكرا وإما تذكيرا وإما تأليفا وإما عبادة بين يدي الله عز وجل، حتى لا يفوت نفس من أنفاسه إلا وقد أدى وظيفته من الخير والطاعة التي يرجو ثوابها عند الله تعالى. ولذلك كثرت تصانيفه وكتبه. نقل الشيخ تاج الدين بن السبكي رحمه الله تعالى في ترجمته في طبقات الشافعية أن كتبه تبلغ 200 مصنف، وأغلبها في الزهد والسلوك والتصوف، وكثير منها في أصول الدين أي في العقيدة، في الرد على المعتزلة والرافضة والقدرية وغيرهم من المخالفين. إذن الإمام هو كان إماما في الزهد والورع، وكذلك كانت له جهود في علم العقيدة، في الرد على الطوائف المخالفة لمنهج الكتاب والسنة. إذن وبعضها في الفقه والأحكام أيضا، إذن له مصنفات كذلك في علم الفقه. وكتبه على كثرتها كثيرة الفوائد جمة المنافع، وخاصة كتبه في علم التصوف وتزكية النفس والروح، تعد أصولا لكل من صنف فيها، حتى جاء يعني بعده الإمام أبو حامد الغزالي كما قال واستفاد منه. ثم يقول الحافظ بن حجر في الصفحة التي تليها في نكته على كتاب ابن الصلاح: الحالة المحاسبي من أئمة الحديث والكلام. يعني نحن يهمنا أن نعرف كيف وصفه العلماء. العلماء رحمه الله تعالى يثنون على الإمام الحارث المحاسب، إذن في علمه وفي زهده وفي ورعه وفي علاقته مع الله، ويثنون عليه كذلك في علمه واشتغاله بعلم الحديث وعلم العقيدة وفي علوم الفقه. قال: وهو مذكور أيضا في عداد أئمة أصول الفقه، فينسبون إليه بعض الآراء الأصولية في كتب الأصول، كما ذكر ابن النجار رحمه الله تعالى في الكوكب المنير وغيره من المصنفين. في الصفحة التي تليها يقول: نهض شيخ الحارث المحاسبي في تدوين أحوال النفس وتزكيتها وبيان عيوبها في وقت مبكر في ختام القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للهجرة. هذا التاريخ مهم. الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى بدأ التصنيف في علم التزكية وكتابة هذه الخطرات في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث. هذا الوقت بشكل عام الذي بدأ فيه الحارث المحاسبي بكتابة هذه الخطرات لم يكن هذا العلم اشتهر، وكان أئمة السلف رحمهم الله تعالى يصدون عن الكلام بكثرة في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنهم كانوا يريدون من الناس أن ينشغلوا بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ف فيقولون الأفضل أن ينكب الإنسان المسلم على هذه الكتب، على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن كثرة التصنيف في أحوال القلوب. لكن بعد وفاة الحارث المحاسبي وبعد أن مضى الزمان احتاج الناس إلى مثل هذه الكتب فعلا، عندما قل التدبر لكتاب الله وقل الاهتمام بهذه العلوم الشرعية. وفي مثل هذا المقام ترى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال حين نقل كلام الإمام أحمد في معاصره هشام بن عمار الدمشقي وشدة حكمه عليه، يقول: وما زال العلماء الأقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب اجتهادهم، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يبين رحمه الله تعالى إذن هناك، يعني يريد أن يبدأ عبد الفتاح أبو غدة في بيان الخلاف الذي حدث بين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وبين الإمام الحارث المحاسبي، ويريد أن يركز على هذه النقطة، لأن أكثر من يواجه المحاسبي وأكثر من يصد عن منهج المحاسبي يذكرون بالخلاف بينه وبين الإمام أحمد بن حنبل، فلا بد أن يركز ما هي قصة الخلاف بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي، وما الذي كان يريده أحمد بن حنبل رحمه الله من الحارث المحاسبي. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في صفحة 47، قال الحافظ الذهبي في ترجمة المحاسبي كذلك، قال: والمحاسبي العارف صاحب التواريخ صدوق في نفسه، وقد نقموا عليه، الآن انظروا، وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه. إذن أهل عصره من العلماء نقموا عليه كثرة المبالغة في كتابته في التصوف وفي علم التزكية والسلوك. لماذا؟ لم يكن رحمه الله تعالى مخالفا لمنهج الكتاب والسنة، لكن في علم التزكية والسلوك، ولكنه كان يكثر الكلام في الخطرات. وكما قلنا، العلماء في تلك الفترة كان عصر ذهبي للعلماء، الإمام أحمد والأئمة الكبار متوافرون، لذلك كانوا يرون لابد أن نجعل الناس يقبلون على القراءة من كتاب الله مباشرة بكثرة التدبر به، ونبعدهم عن التصانيف التي تتكلم عن أحوال القلوب وتزكيتها وتصفيتها حتى لا تشغلهم عن القراءة والتدبر للقرآن. طيب، فإذا فقد الناس القراءة والتدبر للقرآن، إذن يصبح لهذه الكتب قيمة، لأن الناس ما عادت تتدبر في كتاب الله عز وجل، كثير من الناس ما عاد يجد الطعم وحلاوة فهم كتاب الله سبحانه وتعالى لظروف كثيرة، وهذا خطأ وزلل. إذن فلا مانع حينئذ من قراءة بعض الخطرات وبعض النصائح للأئمة العارفين أصحاب علم السلوك النقي، حتى تقودهم هذه الخطرات إلى إعادة النظر والتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 47، يحصل الخلاف بين أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والحارث المحاسبي لسبب آخر. يعني من أهم الأسباب كما قلنا في الخلاف بين الحارث المحاسبي وأحمد بن حنبل قضية كثرة الكلام في علم السلوك. هناك سبب آخر للخلاف بين أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والإمام الحارث المحاسبي. ما هو هذا السبب؟ يقول ابن تيمية أن الحارث المحاسبي اعتنق بعض آراء الفرق الكلامية. الآن في فترة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والحارث المحاسبي بدأت تظهر فرق تتكلم في العقائد بشكل مخالف لمنهج الكتاب والسنة، فظهرت الفرق التي مثلا تنفي كلام الله سبحانه وتعالى، وظهرت الفرق التي تنفي اتصاف الله بالصفات العلى، وظهرت فرق تنفي أيضا أسماء الله الحسنى، ظهرت عدد من الفرق المخالفة لمنهج الكتاب والسنة. الآن الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى اعتنق رأيا كلاميا، هو رأي الإمام ابن كلاب البصري رحمه الله تعالى. الإمام ابن كلاب البصري كان عنده بعض المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في جزئيات الكلام وغير ذلك، أنا لا أريد أدخل في مسائل العقائد، لكن بشكل عام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى تأثر بابن كلاب، تأثره بابن كلاب جعله يعتنق بعض الآراء العقدية التي هي مخالفة لمنهج الكتاب والسنة، التي هي مخالفة لمنهج الكتاب والسنة. ولكن جل أهل عصرهم أو كثير من العلماء الذين تكلموا في علم التزكية والعقائد والفقه، كثير منهم في الحقيقة إلا من أصابته شائبة، يعني كثير من العلماء أصابته شائبة كلامية، أصابته بعض الانحرافات في بعض الجوانب نتيجة لترجمة كتب الفلاسفة واليونان، نتيجة لكثرة الكلام في صفات الله عز وجل وأسمائه والخلاف بين الفرق، تجد كثير من العلماء تأثروا بهذا الأمر، نوع تأثر. هذا التأثر في الحقيقة لا يصد طالب العلم النبي عن الاستفادة من العلماء الأجلاء في علومهم التي لم يتأثروا فيها، يعني فطالب العلم ينظر نظرة إنصاف. بعض الناس إذا رأى قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى إذا تأثر ببعض الفرق الكلامية، عاد ما نقرأ كتبه كلها جميعا، لا، هذه نظرة يعني منحازة. لا، الأصل في الإنسان أو طالب العلم الواعي يأخذ من الإنسان ما يصح، ما هو موافق للكتاب والسنة، والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها، ولا يصدك عن قراءة كلام العلماء الأجلاء مثل هذا الإمام العارف يعني نسبته إلى بعض الفرق الكلامية، وأنه حتى أنه قيل أن الحارث بن المحاسبي رحمه الله رجع عن اعتقاده وعاد إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة. يعني هو فضلا أنه نسب إلى فرق كلامية في بعض الجوانب قيل أنه رجع. فهل يعقل أن الإنسان يترك الاستفادة من كتب الحارث المحاسبي المفيدة في علم التزكية والسلوك بسبب نسبته إلى بعض الآراء المخالفة للكتاب والسنة؟ فلو فتش الإنسان في نفسه قد يجد حاله مع الوقت مخالف الكتاب والسنة في بعض الجزئيات. فطريقة دائما هناك من يأخذ طريقة الإقصاء للعلماء أو طريقة الهجوم عليهم لأنهم خالفوا في مسألة أو مسألتين أو ثلاث. هذا المنهج في الحقيقة ليس هو منهج العلماء الربانية. لذلك نجد ابن تيمية نفسه وابن القيم يثنون على الحارث المحاسبي وعلى زهده وعلى ورعه، ويقول أنه من العلماء أصحاب الورع وأصحاب التزكية، وإن كان خالف منهج أهل السنة في كذا وكذا وانتهى الأمر. لذلك يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقد دبغ في أواخر عصر أبي عبد الله أحمد بن حنبل أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري الذي صنف مصنفات رد فيها، يعني ابن كلاب ترى كان رجل جيد من علماء المسلمين، رد على المعتزلة ورد على القدرية ورد على الجهمية، ولكن كان عنده بعض المخالفات في مسائل الصفات ولا نريد أن نخوض فيها. تبعه في هذه المخالفات الحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي وغيرهما، والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة كانوا يحذرون عن الأصل الذي حدثه ابن كلاب ويحذرون عن أصحابه، وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي. إذا نص ابن تيمية رحمه الله تعالى أن سبب تحذير الإمام أحمد من الحارث المحاسبي في تلك الفترة ما هو؟ تأثر الحارث المحاسبي ببعض آراء الفرق الكلامية. هذه هي النقطة. إذا لم يكن الإمام أحمد ناقما على الحارث المحاسبي، وإنما هو مثل أي إنسان. العلماء بشكل عام أيها الأحبة أقران، تجد الإنسان إذا وجد من عالم آخر شيء يعيبه وينقله ويقول لا احذر من الجلوس مع فلان لأنه قد يقع منك هذه البدعة، لكن لا يعني هذا أن العلماء كانوا يتحاربون، ولا يعني هذا أن العلماء يهاجموا بعضهم بعضا ويستنقص بعضهم بعضا، وإنما كلام الأقران يطوى ولا يروى. وقد ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى الحارث المحاسبي بالخير والثناء عليه في رسالته التدمورية، وذكره أيضا بذلك في الفتوى الحموية الكبرى، ووصفه بقوله قال الإمام. يعني شوف ابن تيمية يقول قال الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسب، ويصفه بالإمامة خاصة في علم الورع والزهد. ثم نقل ابن تيمية من كتابه فهم القرآن 4 صفحات على التسليم والاستحسان. وكذلك مثلا الشيخ الجنيد رحمه الله تعالى، الشيخ الجنيد هو من أبرز تلاميذ الحارث المحاسبي. الجنيد رحمه الله تعالى كان جالسا مع شيخه السري السقطي، وكان يثني على الشيخ المحاسبي في أدبه وعلمه وسلوكه، وكان السري السقطي أيضا يأمر الجنيد بأخذه عنه. يعني السري السقطي من أئمة العارفين يقول للجنيد خذ علم الورع والزهد ممن؟ من الحارث المحاسبي، ولكنه يعني يقول له كلاما الآن كما سيأتي معنا. قال الجنيد رحمه الله تعالى قال لي السري شيخي يوما إذا قمت من عندي فمن تجالس؟ فقلت له المحاسبي، يعني الحارث المحاسبي. فقال نعم، خذ من علمه وأدبه ودع عنك تشقيقه الكلام ورده على المتكلمين. فالسري السقطي يقول له، شوف هذه النظرة المتوازنة من السري السقطي للحارث المحاسبي، يقول لتلميذه الجنيد إذا جلست مع الحارث المحاسبي فخذ منه ماذا؟ الأدب والعلم الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ودع منك كلامه ماذا؟ في الصفات وتأثره بالفرق الكلامية. فهكذا المسلم دائما يعتدل النظر، لا يأخذ النظر الإقصائي في اليمين ولا يكون في الشمال، لا شرقية ولا غربية. وكذلك يقول مثلا في صفحة 52 على أن التاج السكي رحمه الله تعالى قد قال كلمة من أطيب الكلمات وعدلها حين تعرض لما قيل فيما جرى بين الإمام المحاسبي والإمام أحمد بن حنبل. التاج الدين السكي رحمه الله تعالى من المتأخرين نقل في كتابه طبقات الشافعية كلمة حقيقة يحسب طالب العلم أن يقف عندها وأن يتأملها في الغلاف بين العلماء وبين الأئمة. يقول تاج الدين السكي رحمه الله تعالى وينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وألا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك. يعني إذا قدرت أن تحسن الظن فحسن، اطوي الكلام الماضي، خاصة أنه فعلا في بعض القصص للعلماء الماضين كان يحدث يعني أمر نفسي بين عالم وعالم آخر، وهذا شيء طبيعي، في النهاية العلماء هم بشر، قد يخطئ الإنسان وقد يتجاسر على غيره وهم أقران. فالإنسان لا يقف ولا يهتم كثير بالخلاف الذي يجري بين الأئمة الكبار، لماذا قال الإمام أحمد في الإمام كذا، ولماذا نقد الإمام كذا والإمام كذا، ويصبح يتعصب لهذا ويهاجم هذا وينتقد، ويقل الأدب مع العلماء الماضين الكبار الذين صنفوا وأفادوا وأجادوا، ويعلم منزلته الإنسان الحقيقة في هذه الدنيا، يعلم أن هؤلاء الأئمة الكبار قد أرضوا إلى ربهم بعد أن خدموا دين الله سبحانه وتعالى وصنفوا ودونوا، وفي النهاية كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. إذن ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك، وإلا فاضرب صفحا عما جرى بينهم، فإنك لم تخلق لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض، فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري. أئمة كبار، أبو حنيفة وسفيان الثوري كان هناك بينهم بعض المراسلات وبعض المشاكل، كذلك مالك وابن أبي ذئب كلاهما من الأئمة الكبار، وكان ابن أبي ذئب يأخذ على مالك ويأتي بألفاظ شديدة في حق مالك بن أنس، ومع ذلك نقول أئمة كبار رحمهم الله تعالى. أو بين أحمد ابن صالح والنسائي، أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي، وهلما جرا إلى زمان الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن الصلاح، فإنك إن اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك. فالقوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل ربما لم يفهم بعضها، فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم كما يفعل فيما جرى بين الصحابة. انظر لهذه الكلمة من تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى، أن العلماء نقف فيهم كما نقف في الصحابة، ولكن هذا لا يعني أن نبين الخطأ، يعني إذا كان هذا الإمام يتبنى رأيا عقديا خاطئا نقول هذا الرأي العقدي خاطئ مخالف لمنهج الكتاب والسنة، يعني احترامنا للعلماء لا يعني تصويب الأخطاء، فهذا شيء وهذا شيء، نترحم على الأئمة الكبار ولكننا نبين ما هو موافق لمنهج أهل السنة والجماعة. في صفحة 56 قال: وقد تبين لك من كلام الذي أسلفت كلامهم، وهم الأئمة ابن تيمية وابن رجب الحنبلي والخطيب البغدادي وتاج الدين السبكي وابن الكثير، أن نقد الإمام أحمد المحاسبي إنما كان على الصحيح من أجل تكلمه في مسائل من علم الكلام فقط، وأما مسلكه العبادي فلا شيء فيه، يعني مسلكه في العلم والزهد والوراء في الحقيقة من يقرأ رسالة المسترشدين يعلم أن الرجل كان على منهج الكتاب والسنة، الرجل دائما يجعل كما سيأتي معنا يجعل مبدأ السلوك إلى الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة ومن منهج سلف الأمة، فمنهجه السلوك العبادي كان مذهبا نقيا واضحا على منهج السلف رحمه الله تعالى، وإنما تأثر كما قلنا ببعض كلام المتكلمين. يقول: نعم هناك أمر آخر انتقد على أبي عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالى، الأمر الآخر لم يقع فيه المحاسبي فقط، وقع فيه كثير من الأئمة الكبار، إراده الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتبه وتصانيفه واعتماده عليها وجعلها أصولا يبني عليها ما تتضمنه من المعاني والأحكام، وهذا الشيخ الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى مع إجلاله له واعتزازه به وثنائه عليه ما وسعه إلا أن ينقض منه هذه الناحية. يعني الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى المالكي انتقد هذه الجزئية في الحارث المحاسبي، يعني الأصل الإنسان أنه يبتعد عن الأحاديث الموضوعة والضعيفة لأن في الصحيح غنى عنها، الإمام الحارث المحاسبي ربما كان يكثر، ومثله كذلك أبو حامد الغزالي وغيرهم من كتبوا في علم التزكية والسلوك، وفي الحقيقة هو علم التزكية والسلوك بشكل عام هو مظنة الأحاديث الضعيفة، علم التزكية والسلوك هو مظنة الأحاديث الضعيفة لأن مبناه على الترغيب والترهيب، والعلماء يتساهلون في ذكر الأحاديث في باب الترغيب والترهيب ما لا يتساهلون في غيره من الأبواب، يعني يقولون هذا باب فقط ترغيب وتخويف لا يبنى عليه أحكام، يعني يخوفك من النار، من فعل كذا حصل له كذا، ومن فعل كذا عاقبه الله بنار كذا وعذبه بهذا العذاب، يقول مثلا هذا باب ترغيب وترهيب، خل الإنسان يرهب حتى لو كان الحديث ضعيف لأنه لا ينبني عليه أحكام، أما في الحلال والحرام وأحكام الدنيا فيشددون في الأخذ بالأحاديث. لذلك يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: وأجل من تكلم فيه عالمنا وكبيرنا، انظر الثناء والأدب بين العلماء، ابن العربي يقول عالمنا وكبيرنا للحارث بن أسد، فمن الأصول التي زعم، يعني يقول يعني ينتقد ابن العربي رحمه الله تعالى على الحارث المحاسبي أنه أورد حديث عطية السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس، يعني هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث الذي ذكره المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار، لذلك في الحقيقة ليس نقدا موجها للحارث المحاسبي، وإنما هو موجه للمدرسة التي تصنف في علم التزكية والسلوك أنهم يتساهلون في إرادة الأحاديث الضعيفة، فهذا ليس معلم خاص بالحارث المحاسبي وبعده رحمه الله تعالى. قال والذي عندي في ذلك، هذا تتميمة كلام ابن عربي، والذي عندي في ذلك والله أعلم ما رويناه عن أحمد بن حنبل يستجيز لين الحديث في أمر الورع، ورضي الله عن البخاري الذي لم يرى أن يتعلق القلب ولم يرتبط بالدين إلا بالصحيح، الذي لم يرى أن يتعلق القلب ولم يرتبط الدين إلا بالصحيح. يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان أخف من البخاري، البخاري يقول لا، حتى في باب الزهد والورع وفي جميع الأبواب ارتبط فقط بالصحيح. الإمام أحمد يستجيز لين الحديث، يستجيز لين الحديث. أما الأحاديث الموضوعة فهذا باتفاق الجميع الأصل ألا تروى، الأحاديث الموضوعة هي مكتوبة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يستجيز روايتها. لذلك تساهل الحارث المحاسبي وكثير من علماء التزكية في إيراد بعض الأحاديث الموضوعة. ثم يقول في صفحة 58، وهذا وللشيخ أبي عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالى نهج الحسن الطيب، وهو أن تصوفه الذي دونه في كتبه راعى فيه ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأعمالهم بحسب علمه وفهمه، وما نجد في كتبه فيما وقفت عليه شطحات أو شيئا من التصوف الفلسفي، إنما يقوم تصوفه رحمه الله تعالى على الدعوة إلى تصحيح العلم والعمل ومراقبة الله وتزكية النفس وتطهيرها من الأدران وتقريبها من رضوان الله سبحانه وتعالى. وفي الصفحة 59 سئل الشيخ أبو محمد عبد الحق الصقلي عما يقرأ الإنسان من الكتب، وهذه فائدة يحسن الوقوف عليها. يقول سئل الشيخ أبو عبد الله أبو محمد عبد الحق الصقلي عما يقرأ الإنسان من الكتب، ماذا يقرأ الإنسان في حياته؟ فيقول أما من يرجى للإمامة وأن يكون عولا للناس في مسائلهم ونوازلهم، يعني إذا رأيت إنسان يرجى لإمامة الناس وأن يكون مفتيا عالما يبصرهم في أحكام نوازلهم، قال فيكون أعظم أمره قراءة الفروع والتفقه في المسائل لكثرة الحاجة إليها، ولا بد له مع ذلك من شيء من الحديث كالموطأ والبخاري. ثم يقول وأما من لا يرجى للإمامة، يعني إنسان عامي الذي لا يرجى للإمامة، رجل في حاله في مع أهله، وأما من لا يرجى للإمامة فيقنع من المسائل باليسير، يعني لا بد أن يدرس الفقه لكن لا يخوض فيها خوض العالم المتبحر، ويكون أكثر أمره النظر في الحديث الصحيح، يعني الإنسان العامي نفضل له أن يكثر النظر في الأحاديث الصحيحة المشتملة على الفقه والأدب والرقائق والفضائل ونحوه من الأبواب التي ينتفع بها أو التي ينتفع بها في نفسه. قال وأما، انظر الكلام استقل رحمه الله تعالى، قال وأما كتب المحاسب الإمام الحارث المحاسب ونحوها فهي من أجل ما نظر فيه إنسان كان ممن يرجى للإمامة أو لم يكن. كتب الحارث المحاسب وغيرها من الكتب المبنية على فهم السلف رحمه الله تعالى، قال من أجل ما ينظر فيه الإنسان، سواء كان هذا الإنسان من يرجى للإمامة والتفقه في الدين أو كان من الناس العوام البسطاء، فإنه ينبغي عليه أن ينظر في مثل هذه المصنفات، فهي من أجل ما نظر فيه إنسان كان ممن يرجى للإمامة أو لم يكن، لأن فيها بيان آفات الأعمال ووجوه التحقيق في الصدق والإخلاص مع ما تشمل عليه كتبه من الحديث والآداب وغيرها من الفوائد. طيب في الصفحة 60 مثلاً نحاول ننهي سريعاً، قال طرف من أحواله وأقواله، طرف من أحوال الإمام الحارث المحاسب وأقواله، يعني اختار الفقرة الثانية ما ذكره الخشيري في الرسالة. يقول الجنيد وهو من أبرز كما قلنا تلاميذ الحارث المحاسبي، يقول مات أبو الحارث مات الحارث المحاسبي يوم مات، قال الجنيد رحمه الله تعالى مات أبو الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى مات أبو الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى يوم مات، وإن الحارث لمحتاج إلى دانخ فضة وهي سدس الدرهم، وخلف أبوه 70,000 درهم فلم يأخذ منها شيئا ولا حبة واحدة، لأن أباه كان يقول بالقدر فرأى من الورع ألا يأخذ من ميراثه شيئا. يعني الآن الجنيد يروي لنا هذه القصة التي حدثت الحارث المحاسبي، والد الحارث المحاسبي كان ممن يقول بالقدر، يعني كان على منهج المعتزلة في القدر مخالف لمنهج الكتاب والسنة، ممن يقولون أنه لا يوجد قدر قدره الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا تسير على حالها، وأن أفعال العباد هم الذين يخلقونها، هذه آراء المعتزلة، أنه لا يوجد قدر قدره الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا تحدث، يعني الأفعال التي تصدر من العباد تصدر باختيارهم يفعلونها ويخلقونها، ولا يخفى عليكم أن هذا منهج مخالف لمنهج الكتاب والسنة وعقيدة المسلمين، بل المسلمون يرون أن هذه الدنيا بلحظاتها ودقائقها وأنفاسها بماذا؟ بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. الحارث المحاسبي كما قلنا والده كان متأثر بقول هؤلاء القدرية، فعندما مات والده كان الحارث المحاسبي يحتاج لسدس درهم فقط، كان عليه دين وحال يحتاج إلى سدس درهم، لكن ووالده كم خلف؟ قال له 70,000 درهم. فتورع رحمه الله تعالى أن يأخذ سدس الدرهم، سدس الدرهم فقط من 70,000 درهم من ميراث والده، يعني ورع أن يقول هذا الرجل هو والدي، ولكنه منصف كان يقول قول مخالف لمنهج الكتاب والسنة. والقول يعني بالقدر في الحقيقة العلماء المتقدمون كفروا من يقول به، كفروا من يقول به ورأوه قول مخالف لعقيدة الإسلام، لأنه كما قلنا أقرب للعقائد الفلاسفة المخالفين لمنهج الإسلام كلية، وليس فقط مسألة والله خلافية، أنهم كانوا يقولون أقوال في القدر شنيعة جدا. فالحارث المحاسب رحمه الله تعالى تورع من أن يأخذ من ميراث والده 6 درهم، يعني لو الإنسان في الوقت المعاصر وأخذ 5 مش 6 درهم بس، ولكنه رحمه الله تعالى قال أن الوالد مات على عقيدة القدر مخالف لدين الإسلام في هذه الجزئية، والله أعلم بحاله، ولكني أتورع من أن أخذ هذا المقدار من المبالغ. كذلك في الصفحة 62 يروي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وابن السبكي كذلك في طبقات الشافعية قال سمعت جعفر من طريق جعفر ابن أخي أبي ثور يقول حضرت وفاة الحارث المحاسبي. الآن الحارث المحاسبي حضرته الوفاة، فقال لمن حوله رحمه الله تعالى إن رأيت ما أحب تبسمت إليكم. الحارث المحاسب الآن في لحظات الوفاء يحتضر، فيقول لمن حوله إن رأيت شيئا يسرني رأى الملائكة الطيبين الأطهار تبسمت إليكم، وإن رأيت غير ذلك تبينتم في وجهي. يعني وإذا رأينا والعياذ بالله الملائكة ملائكة العذاب والزبانية تأخذ روحي، هذا الأمر سيظهر في وجهي. قال فتبسم ثم مات رحمه الله تعالى، وهذا نسأله الله عز وجل أن يكون من علامة حسن الخاتمة لهذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى وأكرم مقامه لديه، فقد مضى إلى ربه وهو يتبسم كالغائب يقدم على أهله وكالمملوك المطيع يرجع إلى مالكه، أعلى الله درجته في عليين. يعني نختم بمؤلفاته، فمن أشهر مؤلفاته الرعاية لحقوق الله سبحانه وتعالى في صفحة طبعا 64، من أشهر مؤلفاته الرعاية والتوهم ورسالة المسترشدين التي بين أيدينا، رسالة الوصايا وأداب النفوس وشرح المعرفة وغيرها من الكتب. إذن الحارث المحاسب رحمه الله تعالى مضى إلى ربه بعد أن أفاد وأجاد وأمضى عمرا طويلا في محاسبة النفس والخطرات، وأمضى عمرا في النصح لهذه الأمة في تدوين المعاني الواضحة في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى وفي بيان منهج السالكين والسائرين إلى الله عز وجل. ما أدري كم مضى من الوقت مشايخ؟ مضى ساعة بالضبط، ساعة إلى 10 دقائق، إذا تعطونا 10 دقائق نبدأ فقط في مقدمة هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى الحمد لله الأول القديم الواحد الجليل الذي ليس له شبيه ولا نظير، أحمده حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه. بدأ رحمه الله تعالى رسالته ببسملتي بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا داب أهل العلم والعلماء إذا بدأوا في مصنفاتهم وإذا بدأوا في منظوماتهم وفيما يكتبونه، يبدأون بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي بدأ بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ كتبه ورسائله إلى القبائل وإلى ملوك الأرض بسم الله الرحمن الرحيم، واتباعا للسنة القولية والتي يضعفها كثير من أهل الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذو بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أجدم، ولكن كما قلنا هي سنة فعلية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيمنا بكتاب الله العزيز الذي بدأ بالبسملة. لذلك اتفق المصنفون والمؤلفون والناظمون على أن يبدأ المصنفات والكتب بماذا؟ بالبسملة، طلبا للتبرك والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الحمد لله، ثم إذن أتبع البسملة بالحمد لله رب العالمين أو بالحمد لله الأول القديم. والحمد أيها الأحبة في الحقيقة من أعظم الكلمات التي ينبغي على المؤمن أن يقف معها. هذه الكلمة الحمد لله كم نرددها في كل يوم وليلة، في كل صلاة أنت تقول الحمد لله، وإذا استيقظ الإنسان يقول الحمد لله، وإذا أمسى يقول الحمد لله، وإذا أوى إلى فراشه يقول الحمد لله، وإذا فرغ من طعامه يقول الحمد لله، وأدى الصلاة يقول الحمد لله. فما معنى هذه الكلمة؟ حقيقة يعني يعيب الإنسان أن يكبر في العمر ويتقدم في السن وهو لا يعرف معنى الحمد لله. فالحمد لله كلمة عظيمة من مباني هذا الدين، والله سبحانه وتعالى يحبها، لذلك بدأ بها في أعظم سورة من كتابه. ماذا قال؟ الحمد لله رب العالمين، هذا مطلع سورة الفاتحة. فالحمد أيها الأحبة هو الثناء بالجميل. أنا أريد أن أعطي تعريف سهل بعيد عن كلام المتكلمين وطريقة الحدود والمناطق. أقول الحمد هو الثناء بالجميل على المحمود وذكر محاسنه مع محبته وتعظيمه، هذا معنى الحمد. ينبغي على المؤمن أن يعرف معنى هذه الكلمة. إذن الحمد ما هو؟ هو الثناء بالجميل، أن تثني بجميل الصفات على من؟ على المحمود الذي تحمده. أن الحمد هو ليس لا يختص بالله سبحانه وتعالى، وإن كان أعظم محمود هو الله. فالحمد هو الثناء بالجميل على المحمود وذكر محاسنه مع محبته وتعظيمه. ومن هنا يفارق الحمد المدح. ما الفرق بين الحمد وبين المدح؟ يقولون المدح لا يشترط فيه أن يكون هناك محبة وتعظيم للممدوح. فأنت قد تمدح عدوك، تقول والله مثلا هذا العدو شجاع جريء، هذا مدح. لماذا؟ لأنه لا يصاحبه محبة وتعظيم. أما إذا صاحب المدح محبة وتعظيم للشخص الممدوح فهذا في هذه الحالة يسمى ماذا؟ حمدا. إذن فالحمد كما قلنا هو الثناء بالجميل على المحمود وذكر محاسنه مع محبته وتعظيمه. وصيغة الحمد لله أيها الأحبة تعني أن كل حمد لله. فالحمد الشامل الكامل إنما يستحقه الله سبحانه وتعالى، فهو المحمود على ما يحدثه بالعبد من إحسان ونعماء، وهو المحمود على ما يحدثه من امتحان وبلاء، وهو المحمود على أوامره، وهو المحمود على نواهيه، وهو المحمود على خلق الأبرار الأتقياء، وهو المحمود على خلق الفجار الأشقياء، وهو المحمود على عدله مع أعدائه، وهو المحمود على فضله على أوليائه. وكأن كل ذرة في هذا الكون تشهد بالحمد لله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء، انظر هذه صيغة العموم المؤكدة تدل أن كل ذرات هذا الكون أيها الأحبة تشهد بالحمد لله سبحانه وتعالى. لذلك المخلوق قد يحمد، يعني أنت قد تحمد شخص، لكن حمد المخلوق ناقص. الإنسان يحمد من وجه دون وجه، يحمد على تصرف دون تصرف. لا يوجد هناك إنسان يحمد على كل تصرفاته. بل لو قلنا أن الإنسان الذي يستحق الحمد إنما استمد هذا الحمد من حمد الله سبحانه وتعالى لم نكن مخطئين، لأن هذا الشخص الذي حمدته على فعل فعله أو على قول صدر منه، هذا القول وهذا الفعل من أزداه إليه ومن تفضل عليه بأن يصدر منه؟ هو الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة عندما تحمد الإنسان أنت تحمد من منحه هذه الموهبة وهذه التصرفات والأقوال الحسنة. فالحمد لله أولا وأخيرا. فالحمد إذن في الواقع هو أعم المدائح لله سبحانه وتعالى، أعم المدائح التي يمدح عليها الله سبحانه وتعالى. ماذا أو بماذا يكون؟ بالحمد لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع ماذا قال؟ قال الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. يعني لو كان الحمد أجساما فأنا أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما. ومع ذلك ومع عظم هذا الحمد لا يستطيع حمدنا أن يبلغ مقدار نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فهو سبحانه المتفضل علينا حتى بمدحه. يعني أنت عندما تحمد الله هذا أيضا توفيق من الله يستحق أن تحمده عليه. بمجرد حمدك لله سبحانه وتعالى هذا توفيق منه سبحانه يستحق أن يحمده الإنسان على هذا التوفيق، وهكذا إلى آخر الأنفاس واللحظات. إذن والله سبحانه وتعالى أيها الأحبة يحب المدح والثناء. نعم، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى، من أجل ذلك أثنى على نفسه، من أجل ذلك أثنى على نفسه. والله سبحانه وتعالى في الحقيقة يستحق هذا الحمد العظيم، لأن كل ما في هذا الكون، كل الأنفاس واللحظات وكل الموجودات والمخلوقات وكل هذه المجرات والسماوات والأرض وما فيها من مخلوقات الذي يسيرها ويدبرها ويهديها ويلهمها ويرشدها، من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى يعلمنا الله عز وجل هذه الصيغة افتتح بها كما قلنا سورة الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين. وكما يقول المفسرون الآن هذه صيغة خبرية الحمد لله رب العالمين، لكن المراد بها في الحقيقة الأمر وخبر، لكن المراد به ماذا؟ الأمر. فالمقصود احمد الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى علمنا صيغة الحمد حتى نحمده بها وحتى نثني عليه بها. قال الحمد لله الأول. الأول أيها الأحبة هو اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في سورة الحديد قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكان في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربي ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني عن الفقر. وهذا الحديث أيها الأحبة يتضمن تفسيرا لمعنى اسم الله الأول. ما معنى اسم الله الأول وصف الله عز وجل بالأولية؟ قال النبي الأول ماذا؟ أنت الأول فليس قبلك شيء. فمعنى اسم الله الأول أن الله سبحانه وتعالى هو أول الوجود ولا يوجد قبله شيء وهو غير مسبوق بالعدم سبحانه كذلك. فهو المقصود بالأولية بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الأول ولم يكن شيء قبله، كما جاء في البخاري من حديث عمران بن حصين قال رسول الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله. والإنسان لا يسترسل مع الخواطر في هذا الباب، قف عند هذا المعنى أن الله عز وجل هو الأول. والمسلم أيها الأحبة في الحقيقة ينبغي عليه أن يستشعر معاني أسماء الله الحسنى في حياته وأن يقف مع آثارها. فالأولية مثل الله سبحانه وتعالى تجعلك تشعر بأن هذا الوجود بأكمله بمخلوقاته وسماواته وبأرضه إنما صدر عن الله سبحانه وتعالى المتفرد، يعني كان الله ولم يكن شيء قبله، لم يكن يوجد أي شيء، ثم بعد ذلك وجد هذا الكون بهذه الدقة المتناهية في السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات التي نراها والتي لا نراها. فعندما يستشعر الإنسان هذا المعنى يدرك فقره وحاجته المستمرة إلى الله سبحانه وتعالى، ويدرك كذلك أنه مخلوق ضعيف عاجز ضمن منظومة عظيمة خلقها الله سبحانه وتعالى. فكما جاء في الحديث الصحيح إذا كانت السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن بالنسبة إلى كرسي الله سبحانه وتعالى، كرسي وهو موضع قدميه جل وعلا، السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن هي كحلقة في فلاة، يعني في صحراء، بالنسبة إلى ماذا؟ إلى كرسي الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان لو فكر في هذه العظمة وفي هذه المهابة لله عز وجل يجد أن الأمر عظيم. إذا كانت كل هذه المخلوقات هي حلقة في صحراء كبيرة، فما ظنكم برب العالمين؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يجعلنا من السالكين إليه ومن يطهرون قلوبهم وأرواحهم حتى ينتظموا في ميدان السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، ونكون من الواصلين إليه في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.